انشر البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود وارفعوا التكبير دوما واهتفوا أحلى نشيد. انشر البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود وارفعوا التكبير دوما واهتفوا أحلى نشيد. أمتي فاستبشري قد تعدينا الحدود لم تعد في أرضنا رسم أحفاد القرود. أمتي فاستبشري قد تعدينا الحدود لم تعد في أرضنا رسم أحفاد القرود. انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود وارفعوا التكبير دوما واهتفوا أحلى نشيد. انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود وارفعوا التكبير دوما واهتفوا أحلى نشيد.